ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. نعم، هذه المقدمة مقدمة لطيفة وعظيمة وموضحة لما يحتويه الكتاب من فوائد عظيمة. فهو قد بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وشكره والثناء عليه بما هو له أهل، وبيان أنه هو المنعم المتفضل على عباده، وأنه صاحب النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن أجل تلك النعم هي نعمة الإيمان. فإذا من الله عليك يا عبد الله بنعمة الإيمان فهي أعظم نعمة يمن الله بها على عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم ذكر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله مشيرا إلى معناها، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه وحده المتفرد بكمال الربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبين معنى ذلك في عبارات لطيفة جميلة. ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله، وذلك مما يقتضي تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وعنه زجر، وأن تكون العبادة وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب العلماء أنهم يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم من البدء بالحمدلة والثناء على الله، ثم ذكر الشهادتين، ثم بعد ذلك الصلاة على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وآله الأطهار وأزواجه الطاهرات العفيفات الرزينات المحصنات الطيبات الطاهرات، على الرغم من أنوف شياطين الجن والإنس الذين يسيئون إليهن وإلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فرغمت أنوفهم في هذا الشهر المبارك وعليهم من الله ما يستحقون. ثم بعد هذه المقدمة مهد للكتاب بتعريف بفحواه وبيان مدلوله ومحتواه، وبين أنه وأن الإيمان بمثابة الشجرة العظيمة التي ضربت جذورها في الأرض وأفرعها في السماء، وأن الناس يتفاوتون في وجود هذه الغرسة في قلوبهم كما سيأتي بيانه عند كلام أقسام الناس في الإيمان، وأن منهم محسن ومنهم مقتصد ومنهم سابق، منهم محسن ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، كما سيذكر الشيخ بعد قليل في إيراد سورة آية سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فهذه الشجرة هي شجرة الإيمان، تشمل أصوله وفروعه وأسسه ومبادئه وآثاره وثماره بحسب كل امرئ وما يعمل أو ما يفعل في أمور هذا الإيمان، لأن الناس متفاوتون في ذلك بحسب قوة إيمانهم وضعفه وبحسب خشيتهم لله وخوفهم ورجائه، يزيد تارة وينقص تارة في قلب العبد المؤمن، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الأمر وإلى هذا المعنى، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واجتهد في تقوية الإيمان في قلبك، فإنه يقوى بحسب ما تتقدم به من الأعمال الصالحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل: الوحي، الكتاب والسنة، ثم إجماع سلف الأمة، وهذه الأصول الثلاثة المجمع عليها، وهناك أصول أخرى فرعية يشار إليها في وقتها. والمهم يا أخي الكريم إن علينا أن نلتزم بسقي هذه الشجرة بالماء الذي يجعلها تنتشر وتكبر وتتفرع في هذا القلب المؤمن، وتوجد آثارها على سلوك صاحبه وعلى أعماله، فإن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ هذا التشبيه البديع بشجرة الإيمان، قال الله عز وجل: ومثل ضرب الله مثلا شجرة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي كلمة الإيمان، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تشبيه بديع وجميل. فكلمة الإيمان الذي يطبق صاحبها ما تقتضيه فيعلم معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا ويجتهد في تطبيق ذلك كل الاجتهاد، هي كلمة الإيمان وأصل الإيمان. هذه الشجرة لها أصول وفروع، أصولها ضاربة في قلب العبد المؤمن متجذرة متأصلة، لا تزعزعها الأهواء ولا تغيرها الأدواء ولا تؤثر فيها الشبهات ولا تحركها الخزعبلات والخرافات، وإنما تكون شجرة طيبة تسقى بماء طيب مما يزيد ثمارها وآثارها ويزين فروعها ويجعلها متأصلة في قلب العبد المؤمن الذي لا شيء عنده فوق إيمانه ولا أمر عنده أهم من دينه، يقدمه على كل شيء، يقدمه على هوى النفس وعلى العادات وعلى الأعراف وعلى كل شيء، كل شيء يهون أمامه مع دين الله، يرضى أن يؤذى أو أن يفعل به ما يفعل من ألوان الأذى ويسلم له دينه. تهون علينا أن تصاب جسومنا ويعظم ويسلم أعراض وتسلم أعراض لنا وعقول، والأعراض والعقول يدخل فيها الدين، لأن الدين شامل لسلامة الدين وسلامة العقل وسلامة العرض وسلامة النفس وسلامة النفس والبدن وسلامة المال. يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يوضع بين النطع والسيف، والسيف مصلة على رأسه ينتظر قطع رأسه في أي لحظة، فيقول له أحدهم أحد كفار قريش: يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ الله أكبر، ماذا قال؟ قال: لا والله، ولا أن تشوكه شوكة. سبحان الله، ولا أن تشوكه شوكة، لأن دينه فوق كل شيء، فوق كل اعتبار، فوق العادات، فوق الأعراف، فوق التقاليد، فوق العواطف، فوق الأهواء، فوق مزالق النفوس. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا شأن المؤمن لو خير بين أن يقتل ويسلم دينه أو يترك دينه ويسلم لاختار القتل في سبيل دينه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الثلاث التي من كان فيهن من كان كن فيه وجد في بهن ماذا؟ حلاوة الإيمان. قال: وأن يكره أن يعود أو أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الأمر وإلى هذا الوضع وإلى هذا المسلك الذي يجذر شجرة الإيمان في القلب. إذا تجذرت في قلب العبد المؤمن سلمت أصولها وفروعها وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، تجد العبد المؤمن كهذه الشجرة، ثمرها طيب وريحها طيب وطعمها طيب وآثارها طيبة طيبة وظلها طيب، وأينما أتيتها تجدها طيبة كل طيبة. وهذا هو الذي سيبينه الشيخ ابتداء بذكر يعني أصل الإيمان ومعناه، ثم يستمر في تفريع ما علي ذلك من مسائل حتى يتجذر الإيمان في قلب العبد المؤمن. تفضل. قال مبتدئا بتفسيره، لما تكلم عن السنة، نعم، القرآن، مبتدئا بتفسيره مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول، يعني مقسما هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: أولا تفسير الإيمان ومعناه، وسيأتي تفصيله الآن، وثانيا أصوله وأركانه ومبادئه ومبناه ومبانيه وما يتعلق بذلك من مسائل، ثلاثة آثاره وثماره. فضل. قال الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. نعم. قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها، وتفسيرها هو الذي يوضحها. تتقدم أحكام قال حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها. نعم. فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. نعم. أما حد الإيمان وتفسيره، هنا هذه المقدمة بيّن أن أي أمر حتى يكون يعني أمرا صحيحا عندما تريد أن تعرفه أيها العبد المؤمن فلا بد أن تحيط بجميع أموره من أصول معرفة أصوله وفروعه وآثاره وثماره وفوائده وجميع ما يحيط به. فلذلك قال العلماء: لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لكل أفراد المعرف ومانعا من دخول غير المعرف تحت هذا التعريف المعين. هذا المقصود، يعني لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المعرف، تندرج تحته كل مسائل هذا المعرف، ومانع بمعنى أنه لا يمكن أن يشاركه معرف آخر يدخل تحت هذا التعريف ولا ترد عليه إيرادات. هذا معنى جامع مانع. نعم. قال: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به. نعم. والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف رحمهم الله يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. نعم. هنا بين فهم السلف للإيمان، وهو أنه شامل لجميع أمور الدين. فإذا قالوا كلمة الإيمان لا يفهمون منها إلا ما يعم الدين كله، أصوله وفروعه ومسائله وعقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه، لأنها تدخل فيه، لأن هذه كلها تدخل في الإيمان. إذ أن مثل هذا التعريف نتيجة لتصورك الحمد لله يهديكم ويصلح بالكم، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلما قال السلف إن الإيمان هو الإقرار والتصديق بجميع مسائل الدين قولا وعملا واعتقادا، هذا يعني ليبينوا أن الإيمان، أن حد الإيمان يشمل جميع مبادئ الدين وجميع أمور الدين. ومن هنا قالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال بعضهم عبارة أخرى موافقة لهذه العبارة: الإيمان قول وعمل. وفسر ذلك بعضهم بشكل أكثر فقال: الإيمان هو قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وذكره غيره أيضا، ونقف وقفات عند هذه الجملة: قول ما هو قول القلب وما دليله، وما هو قول اللسان وما دليله، وما هو قول عمل القلب وما دليله، وما هو عمل اللسان وما دليله، وما هو عمل الجوارح وما دليلها. قول القلب يقينه وتصديقه، يقينه وتصديقه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وقال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالصدق واليقين هو قول القلب الذي ينبض به، وقول اللسان النطق بالشهادتين، ولا يتم ذلك ما هو معلوم إلا بالعمل والقول، بالعمل والاعتقاد. فقول اللسان هو النطق الذي به تدخل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وقول ونأتي الآن ننتقل لأعمال القلوب والألسنة والجوارح بعد أن انتهينا من قول القلب وقول ماذا؟ اللسان. عمل القلب هو كل ما يدل ولا يتأتى إلا من القلب من الإخلاص والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والمحبة والخشية وما إلى ذلك. وأكثر الأعمال هي أعمال القلوب أكثر من أعمال ماذا؟ الجوارح. يعني ما لا يؤدى إلا بالقلب كالإخلاص والخوف والرجاء والمحبة. ونتم إن شاء الله هذا التفصيل بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. وكل أدلة أعمال القلوب تتمثل غالبا في أنواع العبادة. فدليل المحبة قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله. قوله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والخوف قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قول على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والرجاء مثل قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وغير ذلك من أعمال القلوب التي لا تعد ولا تحصى. وأما أعمال اللسان فهي الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وأعمال الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد ونحو ذلك. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو معلوم عند في أهل السنة والجماعة. والأدلة على نقصانه وزيادته كثيرة في الكتاب والسنة. من ذلك قول الله تعالى أولئك الذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ذلك قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وما قبل الزيادة قبل ماذا؟ النقص. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل هذه أدلة تدل على النقصان أيضا كما أن القاعدة معروفة التي ذكرناها ما قبل الزيادة قبل النقص. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ولسنا بصدد من يخالف في هذا التعريف. وقد نشير إليه غدا أو في مناسبات أخرى وإلى درس الغد لعلنا نبكر قبل هذا الوقت إن شاء الله. فق الله جميعا حبره صلى الله عليه وسلم.